لو أن رجلا منا ومن إخواننا نقل له أن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال قولا هو ما عرفوش دليل، أول شيء حيقول إيه؟ أول كلمة حيقولها بادئ الرأي يعني يقول إيه؟ لعله اطلع على شيء برجل متبع للسنة وتوسل بالسنة ومن أئمة السنة في زماننا، فمش ممكن يقول حاجة إلا بدليل، لازم يقول كده. لو ما قالش كده الناس تزعل منه أصلا، لكن مش أول حاجة هيقولها وإيه دليل الشيخ يعني على الكلام ده. غالب الناس المحترمة هيقولوا الأول ولا الثاني، هيقولوا الأول. فإذا نقل لك عن أحمد شيء وأنت ما تعرفش دليله، من باب أولى تقول هذا الكلام، أحمد لا يفعل شيئا إلا بدليل، والدليل أعلى أن يكون كتابا أو سنة أو قول صحابي أو قياس أو استحسان أو غير ذلك. هو يفعل الشيء لدليل علمه وقد يجهله من بعده. يكفي المقلد أن يقول أحمد حجة بيني وبين الله، خلاص الحمد لله. وذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال له رجل إن الشافعي يقول كذا والحديث فيه ضعيف. أحمد الشافعي بقى، مش أنا وأحمد، لا أحمد الشافعي، رجل جاي يعني بيتنطط يعني بيقول الحديث ضعيف، عارفين بيتنطط. فقال له إن لم يكن فيه حديث صحيح، يعني بتتنطط تعالى كده، إلا تعالى أنت برضه، إن لم يكن فيه حديث صحيح ففيه قول الشافعي، خليكم معانا بس، ففيه قول الشافعي وحجته فيه أثبت شيء. اسكت، أنا عارف إن الشافعي لا يقول شيئا إلا لحجة هي من أثبت الحجج، ما تجيش تقول لي الحديث ضعيف، أنا عارف إن الحديث ضعيف. فالمقصود إن ضعف الحديث لا يدل على ضعف الحكم. اقرأوا على موتاكم المسيح، حديث ضعيف، إيه المشكلة يعني؟ الحكم هذا مستحب عند كثير من أهل العلم، حتى ممن يضعف هذا الحديث كثير منهم يقولون باستحباب قراءة ياسين، وفيها من حيث المعنى ترغيب وتسهيل في خروج الروح. إذا قرأت إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وإذا قرأت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، هذا يرغب في ويسهل خروج الروح. وكذلك قراءة الفاتحة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، زاد بعضهم وتبارك. أصلا نحن إذا مررنا بهذه المسألة نقول يستحب قراءة ياسين ونعدي ونمشي، لكن أنا وقفت لأن عارف أني لو عديت هذه المسألة ومسألة الجنائز كثيرة، الناس هيبقى عندهم إشكالات في الذهن، والشيخ مش عارف إن الحديث ضعيف، طب إحنا عايزين نبعت ورق إن الحديث ضعيف يمكن ربنا يهديه ويعرف فلا يقرر هذا الاستحباب ونقيم عليه الحجة مثلا أو كده. فأنا بس بقول لكم إن إحنا نعلم إن بعض العلماء ضعف وأن غيرهم حسنه، ونص الإمام أحمد على استحباب قراءة القرآن على الميت إذا حضر لأن ذلك يخفف عنه، واستحب شيخ الإسلام قراءة ياسين على المحتضر ونص على ذلك. يعني هو قال كان يتكلم على القراءة بعد الموت ثم قال بخلاف المحتضر فإنها تستحب عنده بياسين. يعني هؤلاء العلماء لا يستحبون الشيء بلا بينة ولا دليل، هم يعلمون الحديث والكلام الذي قيل في الحديث، بل هم الذين يتكلمون في الحديث، مش بس يعلمون الكلام، هم الذين يرجع إليهم في الكلام على الأحاديث، واستحبوا هذا ويكفينا ما أو يسعنا ما وسعهم. ونصيحتي لمن كان سيخرج كتابا أو يعلق على كتاب في مثل هذه الكتب إنه إذا أراد أن يخدم الكتاب بتخريج الأحاديث يقتصر على التخريج فقط، يكفي تقول أخرجه أبو داود كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، مش عايزين أكثر من كده، يعني ده سهل يعني أي حد يقدر يعمله، لكن لو هتعمل اقتصر على ذلك، وفر الأحكام، وفر وقتك وجهدك وجهد القارئ، ولا تدخل الحواشي، ودعك من الفكرة بتاعت التنقية والتربية، التنقية قبل التربية، لأن هذه الفكرة ليست سديدة في كتب الفقه وفي عدة أبواب. هذه تلقي ماذا؟ تلقي الفقه من الأحاديث الضعيفة؟ قد سلك العلماء هذا المسلك، يعني ماذا تريد أن تقدم للناس؟ أي تجديد تريده للناس؟ يسعنا ما وسع العلماء وما وسع السلف وما وسع أصحاب المذاهب وأرباب الفقه عبر القرون. ولا بد أن تفهم يا طالب العلم أن ضعف الحديث ليس يلزم منه ضعف الحكم. ربما ذكر المؤلف حديثا ضعيفا بل ضعيفا جدا، لكن ليس هو الدليل الوحيد على الحكم، في أدلة أخرى لم يذكر، وإنما ذكر المشهور أو المتداول أو لم يتنبه لضعفه في بعض الأحيان، لكن الحكم يؤخذ من هذا ومن غيره.

ثم هو إذا أوصى يريد بذلك الخير، فإن من مصلحته تعجيل هذا الخير وإنفاذه حتى إذا وضع في القبر يكون الثواب قد وصله، مش بعد ما يدفنه ونريح وتعدي أيام وبعد كان نفكر إيه اللي كتبوا إيه اللي قالوا إيه اللي عادوا. فهذه مسألة مهمة، ولا أعلم في الناس من ينفذها إلا قليلا جدا جدا اللي ممكن يراعي هذه الأمور. فقبل أن يدفن الميت يقضى دينه، انتبه، قبل أن يدفن يقضى دينه، قبل أن يدفن تنفذ وصيته. قال وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه، يجب أن تسرع في قضاء دينه حتى إذا لم تستطع تكفل أحد بدينه قبل أن يدفن. شوف المسألة عاملة إزاي، يعني الآن نقول يقضي الآن دينه قبل أن تدفنه وجوبا، قال ما مش لاقي الناس أو ما فيش فلوس أو لسه الفلوس في البنك على ما نطلع مش عارف إيه أو على ما يخرج إذن كذا، نقول خلاص واحد الآن يتكفل، فتنتقل انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الضامن أو الكفيل. نعم. لا، الوصية دي طريق للإبراء، فلا تنتظر مباشرة بمجرد خروج الروح وهذه الأمور التي قيلت فيما يتعلق بذات الميت، قبل ما نجهز ونغسل ونكفن وكان ده كله تقضى الديون وتنفذ الوصايا ليكون أسرع في وصول الأجر وأسرع في إبراء الذمة. نعم، تبرأ الذمة إذا ضمن أحد ما عليه. ثم انتبه، يقولون سواء كان هذا الحق لله أو لآدمي، مصائب والله نحن نعيش في مصيبة عظيمة من جهل والتفريط، لله أو للآدمي. يعني إيه؟ فلان عليك كفارات أيمان وعليه نذور وزكوات وكفارة مش عارف إيه، كل هذا لابد أن ينفذ وأن يخرج قبل أن يدفن الميت، سيوضع في القبر ويصل عن هذا. فنعلم ان فلان مثلا كان عليه 10 ايمان حلفهم وكانش كفر عنهم، قبل ما تدفنه كفر عن الايمان، وكان عليه نذر نفذه الان وما حجش، طبعا مش هي واحد مش فيش حد يحج عليه انه يدفنه، لكن يضبط هذا الامر ويوكل من يحج عنه ويكون هذا في ذمه فلان ابن فلان، يحج عن فلان الذي اوصى بالحج او لم يحج او نحو ذلك، عليه زكاه ماذا كانش فرضها، اخرج زكاه المال مباشره. يعني مثل هذه الأمور التي هي حق الله تعالى أو حق آدمي يجب الإسراع في قضاء هذه الديون وإنفاذ هذه الحقوق. قال فصل غسل الميت وتكفينه، هذا يكون